من الأحاديث الغريبة اللي موجودة في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر القوم بالذات بعد خبر بني قريظة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا. من اللي واقف بره؟ قريش منهم، الأحزاب منهم إيه؟ قريش. وهو واقف صلى الله عليه وسلم مع صحابه يقول لهم إيه؟ وهطوف بالبيت، وقريش واقفين عايزين يقتلوا بره. قال: وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، ولا يهلكن الله كسرى وقيصر، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. بص كم حاجة، يعني سيفرج عنهم ويهزموا ونروح نعمل عمر وناخد مفاتيح الكعبة، ومش بس كده، وكسرى وقيصر هننتصر عليهم، وفلوسهم والكنوز بتاعتهم هنصرفها في سبيل الله. كل ده والصحابة كانوا بيقولوا إن كنا لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء، أنا مش عارف أروح أخش الحمام. وشغلوهم عن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة شغلهم الله. شايفين يروح يصلوا، شايفين يخشوا الحمام، وفي الموقف ده بيقول لهم إحنا كذا وكذا وكذا. فما تيجي تقرأ هذه الأحاديث، قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لينصرن الله عز وجل هذا الدين وأهل الإسلام حتى يتفاخر القوم أنهم قابلوا مسلم. زي ما احنا كده بنقعد نتكلم عن بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا، ده سيحدث لنا يقينا، يقينا في الدنيا وفي الآخرة جنة ونار. هذه الثقة لازم تكون موجودة. كل موضوع ان انت ولدت في حقبة، الحقبة دي ممكن يكون فيها السهم نازل، ليس عليك في هذا الوقت الا ان تعد نفسك لتسلم للجيل الذي يليك. ايه اللي هيحصل؟ ما عنديش فكرة، بس انا ساعد نفسي اخذ باسباب النصر، وانا متيقن ان اللي بعد كده ايه؟ نصر وتمكين. كتب الله، كتب الموضوع انتهى. لأغلبنا أنا ورسل، الموضوع انتهى. وهذا يجعل الإنسان يشعر بالعزة ولو كان مستضعفا. سبحان الله، الله عز وجل يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما شافوا الإيه؟ الأحزاب ازدادوا إيمان. سبحان الله.